ربك بمهديها باكر يصفيها، ربك بمهديها باكر، ربك ربك ربك بمهديها باكر يصفيها. عجل الله الفرج، عجل الله، يلا يلا عجل الله الفرج، عجل الله الله. ربك بمهديها باكر يصفيها، ربك بمهديها باكر يصفيها. عجل الله الفرج، ادعي ادعي. عجل الله الفرج، عجل الله الله. الليلة كل شعب دعاء لك شال جفوفه، الليلة كل شعب دعاء لك شال جفوفه. مجلس حسينك جمعنا واحنا كلنا ضيوفه، مجلس حسينك جمعنا واحنا كلنا. يلا يلا والله اهل حجايه احنا خليج ومنعوفه، والله اهل حجايه احنا خليج. قول قول صار من لمح البصر او هو ادنى نشوفه، صار من لمح البصر او هو الله الله. هالارض يحميها باكر يصفيها، هالارض يحميها باكر. عجل عجل عجل الله الفرج، عجل. قول ربك ربك بمهديها باكر يصفيها، الله الله. عجل الله الفرج، عجل يلا يلا. الليلة كل شعب دعاء لك شال جفوفه، حمزة السماوي. الليلة كل شعب دعاء لك شال جفوفه، مجلس حسينك جمعنا واحنا كلنا ضيوفه. يلا والله اهل حجايه احنا خليج ومنعوفه، والله اهل حجايه احنا خليج ومنعوفه. صار من لمح البصر او هو ادنى نشوفه، صار من لمح البصر او هو أهل. يلا يلا هالارض يحميها باكر يصفيها، هالارض يحميها باكر. قول عجل عجل الله الفرج، قول ربك باكر ايه، ربك بمهديها باكر. عجل عجل الله الفرج، يلا يلا. معجزة سر البقاء كل زمن ما موجودة، معجزة سر البقاء كل زمن ما موجودة. والله وعدنا بظهور وساعة المعهودة، وساعة. يلا يلا خيوط كل راية السلام رجعته معهودة، خيوط كل راية السلام رجعته معهودة. النجف وارض الكاظمية وكربلاء جنوده، النجف وارض الكاظمية كربلاء. يلا يلا تنتظر واليها باكر يصفيها، تنتظر واليها باكر. قول عجل عجل الله الفرج، ربك ربك ربك بمهديها باكر، ربك ربك عجل عجل الله الفرج. يلا يلا عجل الله الفرج، عجل الله الله. المهدي كل شي رجع الاصل لو خلصت رحاله، مهدي كل شي رجع الاصل لو خلصت رحاله. والمسيح يصلي خلفه والخضر يبراله، والمسيح يصلي خلفه والخضر. يلا يلا جاء وعد الله والفتح الوحي قراله، جاء وعد الله والفتح الوحي قراله. والثلاثمية وثلاثة عشر نلقى رجاله، والثلاثمية وثلاثة عشر. يلا يلا دولتي عليها باكر يصفيها، دولتي عجل عجل عجل الله الفرج. قول ربك بمهديها يلا ابويا. عجل عجل الله الفرج. الله الله عجل الله الفرج. يلا يلا تبتدي من ارض الحجاز وتنطلق ثوراته. حمزه السماوي ابويه اي تبتدي من ارض الحجاز تنطلق ثوراته. لطعش على القبه يرفع بالعدد راياته. 13 على القبه يرفع بالعدد. يلا يلا باسم كل معصوم رايه ويطلب بثاراته. باسم كل معصوم رايه ويطلب بثاراته. خيمه ينصب بيها يكتب عن سبي عماته. خيمه ينصب بيها عن سبي. يلا يلا الثار صلى عليها باكر يصفيها. الثار صلى عليها باكر. عجل عجل عجل الله الفرج. ربك ربك احشي وعيد لك احشي وعيد لك. ربك عجل عجل الله الفرج. عجل قول قول عمي. عجل الله الفرج. يلا يلا تبتدي من ارض الحجاز تنطلق ثوراته. تنطلق ثوراته. 13 على القبه يرفع بالعدد راياته. بالعدد. يلا يلا باسم كل معصوم راي يطلب بثاراته. باسم كل معصوم راي يطلب بثاراته. خيمه ينصب بها يكتب عن سبي عماته. خيمه ينصب بها يكتب. الله الله الثار صلى عليها باكر يصفيها. الثار صلى عليها باكر. قول عجل عجل الله الفرج. ربك ربك ربك وينك حبيبي يلا ابويا. عجل عجل الله الفرج. عجل الله الفرج. عجل يلا يلا تنملي قسطا وعدل يحكم بتشريعه. تنملي قسطا وعدل يحكم بتشريعه. والهوى والماي قبل الناس صار شيعه. والهوى والماي قبل الناس. يلا يلا يرفع عيد المهدي والكل يعتني للبيعه. يرفع عيد المهدي والكل عيده ايه. يرفع عيد المهدي وال وينك بايعه بايعه. يرفع عيد المهدي وال اني للبيعه. طاعة الابن الابوه المهدوبون نطيعه. طاعة الابن الابوه مهدبوه. الله الله بدولته تاليها باكر يصفيها. دولته تاليها باكر. عجل عجل عجل الله الفرج. قول ربك بمهديها. عجل الله الفرج. يلا يلا تنملي قسطا وعد يحكم بتشريعه. يحكم بتشريعه. والهوى والماي قبل الناس صار شيعه. والهوى والماي قبل الناس. يلا يلا يرفع عيد المهدي ويعتني للبيعه. يرفع عيد المهدي والكل. طاعة الابن الابوه المهدوبون نطيعه. مهدوبون. يلا يلا بدولته تاليها باكر يصفيها. دولته قول عجل عجل القم ايه. عجل الله الفرج. عجل الله الفرج. عجل الله الله بعد ما تخلص حروب ماكو كل طلابه. ماكو كل طلابه بعد ما تخلص حروبه ماكو كل طلابه يقصد المهدي ويزور كربلاء أحبابه يقصد المهدي ويزور كربلاء يلا يلا يوقف بشارع القبلة ويقرأ آية مصابة يوقف بشارع القبلة سوى ندخل الضريح ونشم عطر ترابه سوى ندخل الضريح ونشم عطر يلا يلا شايته يحكيها باكر يصفيها شايته خادم عيد له إيه ربك بمهديها باكر يصفيها ربك ربك بمهديها باكر يصفيها عجل الله الفرج عجل الله الفرج استريح فدوى ايدك عجل الله الفرج عجل قول قول عجل الله الفرج يلا يلا بعد ما تخلص حروبه ماكو كل طلابه بعد ما تخلص حروب ماكو كل طلابه يقصد المهدي يزور كربلاء احبابه يقصد المهدي يزور كربلاء يلا يلا يوقف بشارع القبله ويقرا ايه مصابه يوقف بشارع القبله يقرا ايه مصابه سوى ندخل الضريح ونشم عطر ترابه سوى ندخل الضريح يلا يلا جايته يحكيها باكر يصفيها جايته يلا ربك بمهديها باكر يصفيها عجل الله الفرج عجل الله الفرج عجل عجل الله الفرج يلا يلا بعد ما تخلص حروب ماكو كل طلاوه بعد ما تخلص حروب ماكو كل طلاوه يقصد المهدي يزور كربلاء احبابه يقصد المهدي يزور كربلاء يلا يلا يوقف بشارع القبله ويقرا ايه مصابه يوقف بشارع القبله يقرا ايه مصابه سوى ندخل الضريح ونشم عطر تراوه سوى ندخل الضريح ونشم عطر الله الله جايته يحكيها باكر يصفيها جايته يحكيها اي عجل الله الفرج عجل اي عجل الله الفرج يلا عجل الله الفرج عجل الله الفرج اي بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح بالروح بالدم لبيك يا حسين قول بالروح لبيك يا حسين بالروح بالدم لبيك يا يلا يلا يلا بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح بالدم بالروح لبيك يا حسين بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح بالدم لبيك يا حسين قول بالروح لبيك يا بعد بالروح فدوى روح لك بالروح لبيك يا حسين بالروح بالدم أيك يا يلا